أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لماذا الماتن فرق بين من دفعت له وهو مستحق وتبين له أنه يعني لا يستحق واستردها، والثاني دفعها لمن يظنه فقيرا فبان أنه غنيا؟ لماذا فرق بين الصنفين؟ أحسن السائل، وأنا حقيقة يعني أشكل علي هذا الأمر، لكن الذي يظهر لي أن الماتن رحمه الله تعالى فرق بين المسألتين لكون الجهل يعذر به الإنسان هنا، ولذلك في المسألة الثانية قال من يظنه فقير، يظنه فقير، يعني بنى على الظن، والأولى جهل الحال ما يعلم هل هذا غني أو ليس بغني، وأعطاه بناء على أنه مجهول الحال. هذا يعني استنباط مني، لكن أنا استشكلت هذا الإشكال بين المسألتين، وأنا نراجعه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدخل من خرج لطلب العلم في قوله تعالى وفي سبيل الله؟ نعم يدخل في هذا، في سبيل الله، لأنهم قالوا في سبيل الله، هذا ألا يدخل فيه الأسير الذي يسره الكفار، أيضا يفك أسره من الزكاة، ويدخل في ذلك أيضا الفقير الذي لم يحج ولم يعتمر، أيضا يعطى من الزكاة، لأن يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر، لأن النص يقول الحج والعمرة في سبيل الله، فيعطى من الزكاة، فهذا مثله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الأسير يدخل في الرقاب، يدخل في الرقاب، لكن يعني قال يعطى من الزكاة، هذا يعني يشبه من بعض الوجوه ما سأل عنه السائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي على الكرسي؟ بقدر ما لو مد يده يدرك المار، ما لو مد يده هكذا يستطيع دفعه، هذه المسافة يستطيع يعني، ولكن إذا كان لا يستطيع أن يطوله بيده ويده من المتوسط، من أيدي الرجال المتوسط، هذا لا يعتبر مار بين يديه. نعم. أيضا يستقيم ثلاثة أذرع يا شيخنا؟ ثلاثة أذرع كثير، وما يستطيع أن يعني يمد يده إليه، لكن قالوا السترة يجعلها من ثلاثة أذرع أو إلى ذراعين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ هذا من الأمور التي أحدثها الناس يا إخوان، هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس، ويأخذ القارئ على قراءته مقابل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والمقابل الذي يأخذه قد يأخذه من التركة، وأصحاب والورثة يعني فقراء. فعلى كل حال هذا الأمر مما أحدثه الناس، لم يدل عليه نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يعمله أحد من السلف المعتبرين الذين يعتد بفعلهم وقولهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ هذا ما تحتاج إلى سؤال، الربا يا إخوان من كبائر الذنوب، بل هو حرب لله ولرسوله، وقد أجمع أهل العلم على تحريم الربا وأنه من الكبائر، فلا يجوز أخذ الفائدة لا لضرورة ولا لحاجة، لا يجوز أخذ الفائدة من الربا من البنك، لا من البنك ولا من غيره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا خصصت الدولة رواتب خاصة للعاملين في الزكاة، فهل يعطى هؤلاء العاملين من الزكاة؟ نعم يعطون من الزكاة، لأنهم يأخذون مقابل العمل، ويأخذون مقابل العمل الذي يقومون به. أما السعاة الآن يعطون من الزكاة، فعلى هذا إذا كان الراتب الذي يأخذه من أموال الزكاة لا يعطى زائدا على هذا، لأنه يأخذ مقابل عمله. فإذا كان يأخذ من الزكاة مقابل العمل لكونه من جباتها أو من كتابها أو من القاسمين لها، يأخذ يعني راتب من الزكاة من السلطة المسؤولة، فهذا لا يعطى يعني زيادة على هذا الأمر، لأنه قد أخذ مقابل العمل الذي قام به. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الحكمة في جواز إعطاء الزكاة للخوارج هو كف شرهم عن المسلمين؟ هذا الذي يظهر، هو كف شرهم عن المسلمين، لأن هذا المعنى يشبه المؤلف قلوبهم من بعض الوجوه، يشبه المؤلف قلوبهم من بعض الوجوه، فلعل هذا المقصود هو دفع شرهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يرقي الشخص بمقابل؟ نعم يجوز، لأن حديث أبي سعيد المتفق على صحته يدل على ذلك، وحديث حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم، وفيه أن سرية من الصحابة خرجوا في عمل في جهاد أو في غيره، فنزلوا في الضيافة على حي من العرب فامتنعوا من ضيافتهم، ما ضيفوهم، فثم لدغ سيد القوم سيد الحي، لدغه ثعبان أو عقرب، المهم لدغ، فأتوا إلى الصحابة قالوا: هل فيكم من قارئ؟ إن سيد الحي لدغ. فقالوا: نعم، لكن لا نرقي، لأنه ما ضيفوهم، قالوا: لا نرقي حتى تعطونا جعل، فجعلوا لهم جعل من بهيمة الأنعام، فقرأ عليه القارئ من الصحابة بسورة الفاتحة 3 مرات، فقام كأنما نشط من عقال شفيا، فأخذوا العوض وتحرجوا منه، فقالوا: حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدراكم أنها رقية، يعني الفاتحة، خذوه واضربوا لي معكم بسهم، يعني خذوا العوض واضربوا لي معكم بسهم، فأخذ العوض على الرقية جائز بناء على هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. لأن الرقية لم تكن قربة، الرقية علاج وليست قربة، الخلاف في القربة هل يؤخذ عليها عوض أو لا يؤخذ عليها عوض. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان هناك حكومة شرعية وخرج خارجي، فأيهما يعطى؟ أيعطى الخارجي لدفع ضرره أو تعطى السلطة الشرعية لينتفع المسلمون؟ لا، يعطى السلطة الشرعية، يعطى السلطة الشرعية، لكن إن كانت الزكاة كثيرة يعطى الخوارج من أو سعاة الخوارج الدفع لشرهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يعطى الغارم أخذ تدين المال لشيء محرم أو لسفر محرم فأصبح بذلك غارما؟ لا، هذا قال بعض العلم لا يعطى، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يعني لو أعطي كان إعانة له على الإثم والعدوان والمعصية، والقربة أو الصدقة لا يتوصل بها إلى إحقاق محرم. فبعض أهل العلم، وهذا هو الأقرب، بعض أهل العلم يقول لا يعطى من الزكاة من تحمل حمالة في طريق محرم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا نقول في قراءة القرآن عندما نأتي على سجدة؟ فماذا نقول في السجدة؟ القول في السجدة ورد في عدة أحاديث، لكن يقول بسم الله، اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت وعليك توكلت وبك أمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد الفاني للباقي، ثم يرفع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الأفضل للمرأة بعد أن أتت للعمرة أن تصلي في بيتها أي الفندق أو في المسجد؟ لا، الأفضل أن تصلي في بيتها مسكنها، لكن لو استأذنت للخروج لا تمنع، لو استأذنت الخروج استأذنت أن تخرج المسجد لا تمنع من الذهاب إلى المسجد، لكن لو صلت في السكن سكنها أفضل لها. نعم، رغم أنها أتت للعمرة. ولو كان العمرة ما لها علاقة يعني بالصلاة هنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل حكم الحجاج كله ظلم وقتل كما يقال، أم أن له فضل في نشر الدين الإسلامي؟ لا، الحجاج كغيره من الناس، هو لا شك أنه كان يعني يتعامل مع في بعض التعاملات بالجور، لكن كغيره من الناس عنده خير وشر، ولذلك قالوا إنه إن الحجاج أول من وضع نقاط القرآن، وأول من نقط القرآن، فهذه تعتبر يعني مكرمة له وحسنة. لكن على كل حال هو كغيره من الناس له حسنات وسيئات، والله جل وعلا يعامل كل إنسان بما يستحق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم شراء المنزل والسيارة عن طريق البنك ومعلوم أنه يأخذ فوائد على ذلك؟ إذا كان البنك يشتري السيارة ويملكها ويبيعها على الطالب لها بزيادة في الثمن والثمن مؤجل، هذا جائز، وكذلك المسكن. لكن إذا كان البنك يعطي الطالب نقود ليشتري بها سيارة أو منزل ويأخذ البنك عليها فوائد، فهذا ربا، ده لا يجوز هذا. لكن أولا البنك كما هو هنا في هذه البلاد، أولا يشتري السلعة ثم يبيعها على الطالب لها، سواء كانت سيارة أو مسكن أو غير ذلك، يبيعها على الطالب لها بثمن مؤجل مع الزيادة، هذا جائز، وهذه مسألة يسمونها مسألة التورق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم عمل الموظف في البنك؟ عمل الموظف في البنك الربوي لا يجوز، لأنه إعانة على الحرام وإعانة على المنكر، والحديث يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. الآكل والموكل هذا واضح، لكن الكاتب ليس له دور إلا العمل، والشاهد أيضا ليس له دور إلا الإعانة، فاللعن صار للجميع أو كان للجميع، فعلى كل حال لا تجوز الإعانة على ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم أخذ الفوائد الربوية ودفعها لذوي الاحتياجات وفك الكرب وسداد الديون ومساعدة الفقراء والمساكين ومساعدة العروسين؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. أولا أخذ الفوائد إن كان الآخذ لها يريد أن يخرجها بنية التخلص، يخرجها على من ذكر بنية التخلص من هذه الفوائد، فهذا جائز ولا يبقيها للبنك أو للبنوك. أما إن كان يخرجها بنية الصدقة ونية القربة إلى الله فلا يجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم طيبات ما كسبتم. فإذا كان يخرجها بنية الصدقة لا يخرجها، لا يجوز ولا يأخذها، لكن يخرجها بنية التخلص. نعم شيخنا، لكن هذه الأموال الربوية الفوائد بعض العلماء قال أنه تعبد بها الطرق وتبنى بها الحمامات في الأماكن العامة. وهذا هذه صدقة ولا تخلص؟ تخلص. تخلص خلاص، إذن التخلص غير والصدقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في دولة عربية توجد أزمة في السكن، ونظرا لهذه الأزمة فإننا نتعامل بالمعاملات الربوية لأخذ المساكن، فهل نأثم على ذلك؟ اسمعوا يا إخوة، المحرم لا تبيحه إلا الضرورة القصوى، وتقدر الضرورة بقدرها. المحرم كما هو الحال في الميتة، الله جل وعلا حرم الميتة بنص القرآن، وأجمع أهل العلم على تحريمها، لكنها تباح عند الضرورة القصوى. إذا أشرف الإنسان أو غلب على ظنه أنه سيهلك، له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويبقي حياته، لكن يمسك إذا أكل من الميتة ما يسد جوعته ويحفظ حياته، يمسك عن الأكل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهذا الأخ الذي السائل فيه مخرج، البنوك تشتري لهم، البنك يشتري المسكن ويملكه ثم يبيعه على الطالب الذي يريد السكن وهكذا. لكن الإشكال إذا كان الدولة هي التي تبيعه عليهم، الدولة هي التي تبيع عليهم، فإن كانت الدولة تملكه أولا هذه المشكلة، هذا الإشكال. إذا كانت الدولة ما تملكه فهذا يرجع الأمر إلى الحال. إذا كانت ضرورة قصوى، ضرورة يعني يتضرر الإنسان لو لم يعمل لو لم يأخذ، فهذا الله جل وعلا قد يعذره في هذا الباب كأكل الميتة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أحرم أحد الناس في الطائرة فكان يظن أنه ذاهب إلى مكة، فتبين له أنه ذاهب إلى المدينة وأحرم وما زال على إحرامه، فهل يبقى بهذا الإحرام إلى أن ينتهي من الأيام التي سيقيمها في المدينة ويبقى على إحرامه؟ نعم، يبقى على إحرامه حتى يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل إحرامه. الآن يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يذهب إلى مكة، وإذا كان يعني يتعبه الإحرام يذهب إلى مكة مبكر فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يحل الإحرام. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام.